ولا قيد إخراج؟ هل هي قيد إخراج جزء من التعريف ولا هي زائدة عن التعريف بالتوضيح؟ زائدة بالتوضيح. لماذا هي زائدة؟ ما الدليل على أنها زائدة؟ ما الدليل على أنها زائدة وليست من التعريف؟ لا تنظر في الكتاب، لا تنظر في الكتاب. ما الدليل على أنها زائدة وليست من التعريف؟ ما الدليل على أنها زائدة وليست من التعريف؟ ممتاز ممتاز، أنت ممتاز صح، لأنه يمكن يستوفى من غيرها. وقد يكون كلمة الإذن ليه؟ وهل عند تعذر الوفاء ده قيد إخراج ولا قيد للغالب؟ قيد لبيان الغالب، لأنه قد يستوفى منها حتى مع إمكان الإيه؟ الوفاء. ممكن إن كان الوفاء وليس هناك تعذر ومع ذلك يستوفى منها أيضا، ولكن الغالب أنه يستوفى منها عند تعذر الوفاء، ولذلك هو قيد ليس للإخراج ولكنه لبيان الغالب، لبيان الغالب. نعم صح. طيب ما هي وثائق الحقوق؟ مين أمة الله الثانية اللي صاحبتك؟ وثائق الحقوق. ممتاز، الرهن والضمان والشهادة. هل تستوي الثلاثة ولا بينها فرق؟ بينها فرق. ممتاز. الرهن والضمان لخوف الإجلال والشهادة لخوف الجهل. الله أكبر ما شاء الله، علامة صح. محمد الدندراوي، هل لو اشترط عليه ان العبد المرهون ياكل كبابا كل يوم هذا الشرط يضر ولا لا يضر؟ لا يضر. لا يضر كباب، لا يضر ويلغو الشرط. قال المصنف والشيخ رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، وشرط كل من الراهن والمرتهن ان يكون مطلق التصرف. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، مطلق التصرف أي نافذ التصرف، أي نافذ التصرف. كيف يكون نافذ التصرف؟ قال بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه بالسفه وغير مكره، فيخرج الصبي والمجنون والمحجور عليه بالسفه والمكره إذا خرج بالبالغ الصبي، وخرج بالعاقل المجنون، وخرج بغير محجور غير محجور عليه المحجور عليه بالسفه، وخرج بغير مكره المكره. قال المحشي وكان الاولى ان يقول اهل تبرع مختارا، بدلا من ان يقول مطلق التصرف، العباره الادق الاصح ان يقول اهل تبرع مختارا. أن يكون أهل تبرع مختارا. لماذا هذا أولى يا محشي؟ قال ليخرج الولي في مال موليه، فلا يجوز أن يرهنه أو يرتهنه إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. الضمير في يرهنه أو يرتهنه، الضمير ده يعود على إيه؟ علي. مال الولي. صح ممتاز. الضمير يعود على مال الولي، ممتاز. فالعبارة الأصح التي يقترحها الشيخ المحشي أن يقول شرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون ليس مطلق التصرف بل أهل تبرع مختارا. هذه العبارة هي الدقيقة. ليه؟ قال ليخرج الولي في مال موليه فلا يجوز أن يرهنه، فلا يجوز أن يرهن الولي مال موليه أو يرتهنه إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. فكأنه يقول إيه يا جماعة؟ كأنه يقول أن العبارة التي استخدمها الشارح لا تخرج مثل هذا، ولذلك هي غير دقيقة. لما يقول مطلق التصرف لا يخرج هذه الحالة، هذا الفرع لا يخرج منه، ليخرج الولي في مال موليه، فكأن الولي في مال موليه مطلق التصرف. ومعناه لو تركنا عبارة الشارح على ما هي عليه يبقى معناها أن للولي أن يرهن مال موليه ويرتهنه، وهذا خطأ. فلذلك نستخدم عبارة أخرى تخرج مثل هذا، لأنه لا يجوز للولي أن يرهن أو يرتهن في مال موليه. أن يرهن مال موليه مفهومة، يرهن مال الولي يعني يقترض للولي ثم يضع عينا مالية وثيقة بهذا الدين عند المرتهن. يبقى الولي سيقترض لموليه ويرهن في المقابل مال الولي، يرهن جهازا، يرهن حقيبة، يرهن حجرة، يرهن دابة، يرهن عبدا، يرهن أي شيء، يرهن عينا مالية في مقابل هذا الدين، وهذا لا يجوز. وأيضا يرتهن معناه أن الولي سيقرض من مال الولي المولى أو المولي عليه الذي هو ولي عليه. معنى أن يكون الولي مرتهنا أنه يقرض من مال هذا الشخص الذي تولاه اللي هو المولي، خلاص. فلا يجوز أيضا، فلذلك العبارة الشرح قاطرة ولا تخرج مثل هذا رغم أنها لا يجوز. فالأحسن التعبير بأهل تبرع مختارا، أن يكون أهل تبرع مختارا. هذه العبارة تخرج مثل هذه الحالة، هي حالة ما لو كان وليا في مال موليه لا يجوز أن يرهن في مقابل قرض ولا يرتهن في هذا المال. قال لي حاضر، ليخرج الولي في مال موليه فلا يجوز أن يرهنه، أن يرهن مال الولي يعني يرهن عينا من مال الولي، أو يرتهنه يعني يقرض من مال المولي إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. إلا لضرورة، وسيأتي إن شاء الله بأمثلة الآن، أو غبطة ظاهرة. والغبطة معناها حسن الحال، يعني ما يسبب فرحا وسعادة وحسن حال واضح جلي لهذا المولي. فإما يكون هناك ضرورة هي التي تلجئه إلى أن يرهن أو يرتهن. إذا معنا أربع صور: صورة ضرورة في حالة الرهن، صورة ضرورة في حالة الارتهان، صورة غبطة ظاهرة في حالة الرهن، صورة غبطة ظاهرة في حالة الارتهان. هذه هي التي يجوز فيها أن يرهن أو يرتهن في مال المولي، غير ذلك لا يجوز. فعبارة أهل تبرع، أن يكون أهل تبرع، تخرج مثل هذا، لأن المولى في مال موليه ليس له التبرع، هو مطلق التصرف لكن ليس له التبرع. نسمع الأسئلة. نعم، مطلق التصرف الولي في مال المولي في غير رهن مطلق التصرف في كل شيء إلا فيما فيه تبرع أو شبهة تبرع. مطلق تصرف في كل شيء، والرهن لا يجوز. ليه؟ لأن فيه شبهة تبرع. ليه في شبهة تبرع؟ لماذا يكون في الرهن شبهة تبرع؟ لأنه قرض. ممتاز، صح. لما أنا أقرض قرضا حسنا، صح، الله يفتح عليكم جميعا، لما بأقرض قرضا حسنا إلى أجل مسمى، معناه أني متبرع بغياب جزء من مالي أو هذا المال يعني الذي أقرضته لهذه الفترة بلا مقابل. لان لو اخذت مقابلا على ذلك يبقى قرض جرى نفعا وهو حرام ربا. لكن ان اضع مالا عند شخص قرضا يستهلكه مده من الزمان ثم يعيده الي بنفس المبلغ بدون اي زياده يبقى معناها ان هو استفاد وانا لم استفد، لا استفدت ثوابا عند الله وهو التبرع. يعني تبرعت بمالي هذا لمدة معينة، ليوم لشهر لسنة لأي زمن، ففيه شبهة تبرع أو فيه نوع تبرع أو فيه جزء من تبرع. ولذلك لا يجوز للولي في مال موليه أن يقرض، يعني أن يرتهن، سيقرض ويأخذ عينا المرهونة يبقى مرتهن حتى لا يكون، لأنه ليس له أن يتبرع، وانما هو يطلق التصرف فيما في غير ما فيه تبرع او شبهه تبرع. نعم. الافعال دي دون الرهن والقرض لو مطلق التصرف فيها بما يناسب حال بشرط الا يكون هناك تبرع. اي تصرف يتصرفه هو غير مقيد. تفضل اخي. غير مقيد مطلق التصرف يعني غير مقيد بالتصرف. بس مش في قيد ان يكون مصلحه الولي؟ طبعا. طيب ما هو دي حاجه اداه قايده مش قايده، يعني اقصد يحدد او يحجم من لا يحجم لانه ممكن يكون الاقراض فيه مصلحه الولي. وذلك سياتي الان الا غبطه ظاهره، اهو غبطه ظاهره تسبب مصلحه واضحه جليه لا يختلف عليها اثنان. لكن بيبيح القرض او الرهن. لكن ما عدا الرهن بنتفق كده كامل واضح هنا ان هو ما عدا الرهن هو له التصرف. لذلك اخرجه كان يجب ان يكون ان يقول كذا بدل كذا. يعني بقول حضرتك بدون الرهن اليس ايضا له ليس له التصرف الا ما في مصلحه. الا في مصلحه. صح. الاصل غلط مش بس الرهن غلط حتى السعر الاشياء. صح. طيب. ما الذي اضفته الان؟ انا في الناحيه اللي القيد ده بس خاص بموضوع الرهن اللي هو الغبطه او ابدا. لذلك هو اباح ما بقول لحضرتك استثنى في ما فيه غبطه واستثنى ما فيه ضروره لان له ان يتصرف بما فيه المصلحه الواضحه الجليه التي لا يختلف فيها حتى لا يكون متهما. الاربع حالات لو من الراهن المرتهن بالنسبه لي ان يجعله راهنا او يجعله مرتهن ولا المقصود به؟ راهن في حاله الضروره، راهن في حاله الغبطه الظاهره، مرتهن في حاله الضروره، مرتهن في حاله الغبطه الظاهره. كيف يكون المرتهن في حاله الضروره؟ حياتي الصورة. وانت لا بتذاكر ولا فينا نشرح. طب ما فينا نشرح، ما احنا لسه ما شرحناش. انا لم احضر، هو احنا لسه واحنا كيف ما هو حياتي هو قلت سياتي. غير محزون عليه بالسفه ماله؟ اذا كان محزون عليه بشيء اخر يجوز؟ يجوز. ايه هو اللي مش فاهم؟ لا يعني الحج على هذا الانسان بشيء اخر بدين يعني بدين. يجوز. ايه المشكلة؟ يقول ان هو قال والحاكم كغيره في ذلك على المعتمد كما في المنهج خلافا لما نقله القليوبي عن شيخه من ان الحاكم يجوز له ذلك للمصلحة واقره المحشي. القليوبي نقل عن شيخه أن الحاكم لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة وأقره المحشي يعني البرماوي. فالشيخ البيجوري يقول لا، ده الحاكم كغيره في ذلك، الحاكم كغيره في ذلك، إنما المصلحة خاصة بالولي على المولي. عمير هو مش مولى على حد. الحاكم مش مولى على حد. الحاكم اذا رفعت اليه القضايا هو نفسه مش مولى، هو ولي على من لا مولي له. متى يكون الحاكم وليا؟ عندما لا يكون هناك ولي على احد. لانه مامون، وهو ما عين حاكما الا وهو مامون متهم، بخلاف الولي في مال موليه متهم، ولذلك لا يتصرف الا بالغبطه الظاهره او في الضروره. لكن الحاكم الاصل فيه انه مثل الوالد. ما هو فعلا في اصل ما هو مش مساوي للولي كغيره. غيره الثاني والحاكم كغيره في ذلك على المعتمد كما في المنهج خلافا لما نقله الخليوبي عن شيخه من أن الحاكم يجوز له ذلك للمصلحة وأقره المحشي كغيره يعني ككل شخص كأي شخص كالشخص في مال نفسه. سيبدأ بالأمثلة التي يسأل عنها الشيخ. مثال الرهن والارتهان للضرورة أن يرهن على ما يقترض لضرورة المؤنة ليوفي مما ينتظر أو ينتظر من جانكية أو دين يحل أو ثمن متاع كاسد الهمزة خطأ ها كاسد وأن يرتهن على ما يقرضه أو ثمن أو ثمن ما يبيعه مؤجلا لضرورة نهب ومثالهما أي الرهن والارتهان للغبطة أن يرهن الولي ما يساوي مئة على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة وهو يساوي مئتين وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة انتهى من شرح الخطيب بتصرف من ديت من عندي لأن هكذا تقرأ انتهى شرح الخطيب يعني انتهى من شرح الخطيب كلها اختصار يعني هذا منقول من شرح الخطيب على اللي هو الإقناع على متن أبي شجاع ولكن بنوع تصرف يعني ليس بنص ما قال وإنما بنوع تصرف وتغيير. يبقى هذه الأربعة أحوال التي يجوز فيها أن يتصرف الولي في مال موليه رهنا أو ارتهانا بسبب إما الضرورة وإما الغبطة. فالتبديل والتوفيق اثنان في اثنين باربعة فجاءت أربعة أحوال: حالة رهن مع غبطة، حالة ارتهان مع غبطة، حالة رهن مع ضرورة ظاهرة، حالة ارتهان مع ضرورة ظاهرة. مرة أخرى: مثال الرهن والارتهان للضرورة أن يرهن يبدأ بالرهن للضرورة سيبدأ في حالة صورة رهن للضرورة التي يجوز فيها يتصرف في مال موليه هكذا أن يرهن يعني الولي مال موليه على ما يقترض يرهن يبقى سيقترض ويضع عينا مرهونة عند المقرض يبقى يرهن الولي على ما يقترض لضرورة المؤنة يبقى في ضرورة هي. ما هي الضرورة؟ لماذا اقترضت يا ولي؟ قال والله ضرورة المؤنة الذي أتولاه يحتاج إلى مؤنة يحتاج إلى غذاء يحتاج إلى دواء يحتاج إلى سكن يحتاج إلى كسوة يحتاج إلى تعليم ضرورة ومؤنة مؤنة يحتاج إلى أن يقترب من أجلها عندك ما توفي به قال لي انتظر قريبا ما اوفي به هذا الدين يبقى كأنه لا يحل له ولا يجوز له ان يقترض حتى في حالة الضرورة الا اذا يقترض ويضع رهنا يقترض طبعا فيش فيها شك المولي ليس عنده مال للمؤنة فلا بد ان يتصرف بالاقتراض لكن يقترض بشرط زائد وهو ان يضع رهنا عينا وثيقة بهذا القرض بهذا الدين يبقى ده في زيادة ما الذي يجعلك تقدم على هذا أن تضع عينا من أعيان مال المولي عند المقرض قال انتظروا مالا سيأتي عن قريب قال ليوفي يعني يوفي هذا القرض ويأخذ الرهن يستعيد الرهن مرة أخرى المرهون يعني مما ينتظر من جانكية أو دين يحل أو ثمن متاع كاسد يروج يقول لي أنا ضامن إن شاء الله أنا ضامن أن أرد الدين وأستعيد مرة أخرى العين المرهونة من واحدة من هذه الأشياء إما جامكية وهي غلة خلاص المحصول على وشك النضج والحصاد وأخذ الغلة وأدفعها للمقرض مرتهن وأستعيد العين المرهون أو دين يحل والله أنا عندي لي دين عند فلان وميعاد سداده الشهر القادم أو ثمن متاع كاسد يروج كاسد احذف هذه الهمزة أو ثمن متاع كاسد يروج أنا عندي أمتعة خاصة بهذا المولد، وهو هي الآن أو كانت في السابق كاسدة، وهي ستروج عما قريب، وسأخذ هذا الثمن، ستروج يعني يمكن بيعها بسعر مناسب وجيد يغطي هذا الدين واستعيد بعد ذلك العين المرهونة. يبقى عنده ضمانات ممثلة في واحدة من هذه الثلاثة، أو حتى مجموع هذه الثلاثة أو اثنين من هذه الثلاثة. يبقى هذا الذي يجعله يقدم على اقتراض للضرورة، لا يمنع منه أصلا أن وقع في ضرورة، ولكن أن يزيد على ذلك بأن يضع العين المرهونة من مال المولي عند المقرض، هذا هو الذي يمنع منه إلا إذا كان عنده واحدة من هذه الثلاثة أو التي مثل لها، وهو ما يضمن من جامكية، من غلة، أو من دين يحل قريبا قبل حلول الدين الذي اقترض من أجله لموليه للضرورة، أو ثمن متاع كاسد يروج يعني يصير غير مقابل الكساد، يعني مقابل الكساد الرواج مقابل الكساد، والكساد معناه الخمول وعدم عدم الانتشار وعدم القبول في الأسواق. كاسد يعني غير مقبول في الأسواق، ورائد يعني مقبول في الأسواق، فيه طلب، عليه طلب، يعني ينتظر منه أن يروج هذا الكاسد، ينتظر هذا الأمر. طب إذا كنت في مقام حديك النظار الجنكية أو الدين يعني الغلة سينتظر، لكن السنة الكاسد الأصل دي نظام كاسدة يعني، وكل وخلاص مش ربما، ما قالش ربما، ما قالش ربما كاسد يروج هو كاسد، خلاص انتهى الكساد اللي فيه، وبدأت الأسواق تنتعش، سهم أبو عشرة ساغ بقى بمئة جنيه. خلاص إذا أخذنا مثالا للإيه؟ للرهن للضرورة، لرهن الولي في مال موليه للضرورة. الآن نعم يجب أن يروج في الوقت الذي يجب أن يستوفي، صح، شاطر، ممتاز، والله ممتاز، اسكت. وأن يرتهن على ما يقرضه أو ثمن ما يبيعه مؤجلا لضرورة نهب. الله، ما الذي يدعو الولي أن يقرض من مال موليه؟ الظاهر أن هذا يسبب نقصا في مال الولي، في مال المولي، فما الذي يجعله يقرض من مال المولي؟ أليس هذا في ظاهره نقصا في مال المولي، كأنه يضر المولي، فقال لضرورة نهب، ضرورة نهب يعني لو لم أقرض هذا المال سينهب، هذا المال سينهب، هذه المئة دينار، هذا الكيس الذي فيه المئة دينار أحسن وأفيد وأنفع للمولي أن أقرضه الآن بدل ما ينهب، يبقى يذهب مجانا، ما يذهب في مقابل ضمان وهو الرهن، ولن يذهب بلا مقابل، ده أنا عندي ضمان وهو رهن، عين مرهونة سأخذها في المقابل، أحسن ما ينهب، قطاع الطرق سيأخذونه، فأحسن أن أتخلص من هذه العين المغرية التي يسيل لها لعاب قطاع الطرق بإقراض، وأضمن في مقابله عين مرهونة. أن يرتهن يعني يقرض مال موليه على، يعني في مقابل، أن يرتهن في مقابل ما يقرضه، يعني يأخذ رهنا في مقابل ما يقرضه من مال موليه. أضاف علي شيئا ليس من باب الرهن، وإنما بالمناسبة استطرادا لطيفا وإن لم يكن من باب الرهن، يقول لك أيضا من حقه أن يقرض من يرتهن في مقابل ثمن ما يبيعه مؤجلا، باع عينا من أعيان المولي ولكن لم يكن البيع حالا، باعه مؤجلا بثمن مؤجلا، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، لأن هذا يضر بالصديق. فقال لي لا، ده أنا أخشى لو أخذت الثمن الآن حالا، المقابل الآن حالا ينتهب، فالأفضل للمولي الذي أنا ولي عليه أن أجعله مؤجلا وأضمن هذا الثمن المؤجل بعين مرهونة. يبقى إما يرتهن على ما يقرضه على دين مال المولي، وإما أن يرتهن على بيع مؤجل. ما الذي دعاه إلى الرهن أصلا، ما دعاه إلى القرض أصلا أو الإقراض أصلا، ما الذي دعاه إلى أن يبيع مؤجلا أصلا؟ الخوف من النهب، خوف أن يبقى مال المولي فينهب، أو خوف أن يأخذ ثمن المبيع حالا فينهب، فيختار الإقراض لحماية مال المولي، يختار التأجيل في الثمن لحماية مال المولي، ولا يكتفى بذلك بل لابد أن يأخذ عينا مرهونة وثيقة بهذا الدين أو بهذا المال المؤجل، الثمن المؤجل. أرأيت كيف تحمي الشريعة مال الصغار ومال المحجور عليهم؟ تجعل الوصية والولية لا تصرف إلا في حدود الضرورة بما فيه منفعة لهذا الموصى عليه أو هذا الصغير. ومثاله مال الغبطة، في أي سؤال فيما سبق عليه؟ وأن يرتهن على ما يقرضه أو ثمني، يبقى على ثمني، بيسأل ثمن دي معطوفة على إيه؟ معطوفة على ما، معطوفة على ما، أن يرتهن على ما يقرضه أو على ثمني. ممكن أن يرتهن على ثمن مؤجل؟ مثلا كنا نشرح إيه دلوقتي؟ وإحنا كنا نشرح إيه دلوقتي؟ الصورة يعني. ما احنا كنا نشرح الصورة اللي انت عايز تفهمها. ساعتها كنت نائمة. لانه فيه ثمن مؤجل يعني يشبه الدين. فيرتهن على هذا. يعني يقبل رهنا في مقابل هذا الثمن المؤجل. مثالهما للغبطة. مثالهما الضمير يعود على ايه يا أسامة؟ مثالهما الضمير يعود على ايه؟ انا بكلمش على حال، انا بكلمش على حال، انتبه معي. عبد الخالق، مثالهما الضمير المثنى يعود على ايه؟ يعجبك هذا؟ لا يعجبه، ولذلك سأضربك لان الصغار ايه؟ جدع اضرب عبد الخالق صح. الرهن والارتهان. ومثالهما اي ممتاز يا أستاذ شاطر يا أستاذ. ومثالهما اي الرهن والارتهان للغبطة يعني حسن الحال، ان يرهن الولي ما يساوي مئة، يرهن ما يساوي مئة، يبقى الولي بيعمل ايه؟ بيقترض ويرهن من مال المولي، يرهن على ما يساوي، هيقترض على ما يقترض ما يساوي مئة على ثمن، أن يرهن عفوا، يرهن الولي ما يساوي مئة، سيضع عينا مالية تساوي مئة، سيضع سيقترض ويضع عينا مالية تساوي مئة، سيقترض إيه؟ يقول سيقترض ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة وهو يساوي مئتين. تاني، يرهن الولي ما يساوي مئة، يبقى دي العين المرهونة، يرهن يعني يضع عين المرهونة تساوي مئة، في مقابل ايه؟ في مقابل ثمن، على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة وهو يساوي مئتين. ده عمل حاجة غريبة جدا، استفاد فائدة عظيمة لهذا المولي، شيء يساوي مئتين حالا، شيء يساوي مئتين حالا في الأسواق الآن. لو خلاص تبحث عن هذه السلعة، عن هذا الجهاز، تجده معروض في البترين بمئتين. فعمل ايه ده؟ اشتراه نسيئة بمئة، اشتراه هو ده ابو مئتين حالا نقدا، اشتراه مؤجلا نسيئة بمئتين. ده في غبطة ظاهرة ولا مفيش غبطة ظاهرة؟ نعم. اشتراه نسيئة حيموت بمئة، مئتين اشتراه نسيئة بمئتين ولا بمئة؟ بمئة، العكس تماما، هو يساوي 200 فاشترى نسيئة ب 100. خلاص؟ يبقى ده غبطة ظاهرة ولا مش غبطة ظاهرة؟ ثمنه حالا في الأسواق ب 200 فاشتراه مؤجل كمان ب 100، ده لو اشتراه نقدا ب 100 لكان فيها غبطة، كيف وقد اشتراه نسيئة؟ يعني معناه المال يخرج من المولي ببطء شديد جدا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ اللي في الأسواق سعره حالا 200 فاشتراه مؤجلا ب 100، ده سبقة يعني مفيش بعد كده. فلذلك فيها غبطة ظاهرة. فوضع ما يساوي 100، وضع بقى مقابلا عصا تساوي 100 رهنا لا يضر، لأنه اشترى شيئا ب200 في مقابل 100 نفيئة، فوضع رهنا 100، فده في غبطة ظاهرا سوغ له أن يرهن في مال موليه، سوغ له أن يرهن في مال موليه، وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نفيئة لغبطة، نفس الشيء، أن يرتهن على ثمن ما يبيعه نفيئة لغبطة. العكس، أن يرتهن يعني يقرض على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة، فيقبل رهنا، يقبل رهنا في مقابل ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة. يبقى ده شيء ما هو غبطة ظاهرة جلية واضحة بينة عظيمة، جعلته باع من مال الصبي مؤجلا لغبطة شديدة. يعني قول السورة اللي هو عنده بضاعة تساوي 100، عنده بضاعة تساوي 100، فجاء مشتري وأراد أن يشتريها ب200، بألف أو بألف، أراد أن يشتريها بألف نسيئة مدة شهر بس، قال له تسمح لي هذه البضاعة اللي ب100 أشتريها وأعطيك المال بعد شهر 1000. أوه ده فيها غبطة ظاهرة، خلاص خدها يا سيدي، بس لا أخرجها إلا بقبول رهن. قال له مع ذلك، مع هذه الغبطة الظاهرة، لا أخرجها إلا بقبول رهن، ارهني ارهني. فيبيح له ذلك، أن يرتهن يعني يقبل رهنا، يرتهن يعني يقبل رهنا على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة. انتهى من شرح الخطيب بتفصيل. يعني خلينا النسيئة هنا في الحالتين دول اختلفوا، ممكن النسيئة هناك تكون أقل من المبلغ وهنا تكون أكثر منه؟ لا، إنه مرة راهن ومرة مرتهن، في الحالتين فيها الغبطة. يعني كيف يكون في الحالتين؟ أنا أتصور إن النسيئة لابد في كل الأوقات تكون حاجة واحدة. يعني إيه حاجة واحدة؟ في الحال حاجة والنسيئة حاجة تانية، فكيف يكون زيادة في مرة ويكون في مرة نقص؟ يعني في حاجة بتتباع حالا ببيعها، مفهوم ان هي ممكن تكون نسيئة تباع او بالعكس. المقصود كله الغبطة، المقصود كله ان يحقق فائدة واضحة جلية بينة وحسن حال عظيم لهذا المولد. يعني لما تلاحظ صورة النسيئة، هو الذي بيعترض حاجة او بيشتري شيء في الحال ببيعها، ممكن لو اشتراه بنسيئة يقل ولا يكثر؟ الاصل ايه في الموضوع ده؟ الاصل يكثر، كما بقول اهو، وده وجه الغبطة الظاهرة، شيء ب200 حالا كان المتوقع ان انا لما اشتري نسيئة يبقى ب400، يبقى ب1000، فوجد فرصة لا تعوض ان انا استطيع ان اشتريه هذا الذي يباع ب200 حالا، اشتريه ب100 فقط مؤجلا. فعلا الغبطة ديت عندكم في الاسواق، غبطة دي ولا مش غبطة؟ الصورة التانية في عندكم حاجة ما غبطة اصلا في الاصطلاحات الاقتصادية؟ مرادف، ايه الجمال ده؟ مرادف. الصورة التانية، نعم الصورة التانية هو اللي يكون اكثر. الصورة التانية ضربتها الان، قال لك جارك، قال لك السلعة ب100 فيأخذها نسيئة، يعني بعد يوم، بعد شهر، بعد اسبوع قريب ب1000، يعني لو ظللت أبيعها وأشتريها مرة أخرى وأبيعها وأشتريها مرة أخرى لا أحقق هذا الربح العظيم. ما الذي يدعو التاجر إلى أن يبيع نسيئة؟ أنه يريد أن يربح، يخشى من كسب السلعة، يخشى أنها إذا بيعت حالة ثم اشترى بهذا المال شيئا آخر ثم باعه، لا يحقق في هذه الفترة الزمنية الشهر مثلا، لا يحقق ربحا معينا، فيقبل أن يبيعها نسيئة لأنه إما مضمون بدل ما تبقى كاسدة في الأرفف ولا في الفترين أو في الدكان، وإما لو بيعت حتى حالة ولم تكسد ولكنها بيعت ولكن لم تحقق الربح المطلوب، فعصفور في اليد خير من 10 على الشجرة، فيبيعها نسيئة. فبيقول لي ده أنا اتعرض علي عرض لا يفوت ولا يعوض، إن في خلال شهر لو كنت سأبيعها 100 مرة لن أربح من ورائي هذا الربح. فجاءني مشتري يقول أشتريها منك ذات المئة، أشتريها منك ب1000، بس أعطيني فرصة أن أعطي لك مقدما اليوم وغدا أكمل لك الألف، غدا أكمل لك الألف أو أقسطها على يومين ب1000. هذا شيء مبهر، لا يفوت ولا يترك. اقرأ الدرس قبل أن تأتي تتصور الأشياء، ولا تحتاج إلى أن تسمع شرحا ولا تضيع وقتنا. ذكر نعم نادر صح، نادر لا حكم له. يعني إيه نادر لا حكم له؟ يعني لما يأتي لموليك فرصة، يعني أنت يا أصيل الولي على موليه ده، على موليه ده عبارة عن إيه؟ عن شخص نائب عن الأصيل. فلو أنت يا أيها التاجر في تجارتك جاءتك هذه الفرصة، بالله عليك جاءتك هذه الفرصة التي لا تفوت ولا تعوض، تقول النادر لا حكم له؟ طب نرد على صاحبك، يعني أنت في الأسواق عندكم لو جاءتك هذه الفرصة الذهبية البلاتينية تقول للنادر لا حكم له؟ واحد جاء يعرض عليك شيء بمئة يقولك أشتريه بألف، تقول لي ابتعد عني أنا لا أبيعه إلا بمئة. هو أنا مجنون أبيع المئة أبيعها بألف؟ غير عادية، الله غير عادية. ليه أحتاج أنا أرخص ليه وأعمل له أقاعة قواعد لأمر أصلا نادر وما حدش يختلف عليه؟ الله أكبر. يعني الشيخ حسام بيقول إن يا أيها الفقه لا تقاعد لنا القواعد. يعني اقعد في بيتك أيها الفقه. نعم. هو حسام بيقول إيه دلوقتي؟ بيخرب تخريفة لطيفة، بيقول مفيش داعي يا فقه ان انت تقاعد لنا هذه القاعده، الشيء متفق عليه بدهي بين العقلاء فلا داعي للنص عليهم. فاقعد في بيتك ونحن نعرف ماذا نفعل، واغلق الكتاب وتعالى نقاعد نحن القواعد. هو عايز يقول كده. ده قانون للفتوى للقضاء. نرجع لو اغلقنا هذا الكتاب يتشاحن الناس ويتنازع الناس. الذي يرد الشحناء والبغضاء والنزاع ويرفع هذا النزاع عند القضاء ويصحح فتاوى المفتين او يخطئها هو هذا القانون المرجعية. فلا يقول احد من البشر حتى في القانون الوضعي، القانون الوضعي لازم النص عليه، والا كيف يتحاكم الناس؟ لابد من لكل جريمة من نص، كل جريمة لابد لها من نص. فاذا خلقت هذا النص وقعت في الجريمة. اما ان تعاقبني لا عقوبة الا بنص، الا بجريمة ولا جريمة الا بنص، هكذا يقول القانونيون. فجزاك الله خيرا، سنذاكر الفقه رغما عن أنفك. وذكر المصنف ضابط المرهون، نقرأ كلام الشارح. وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. نطلق كلمة في الديون الآن ونأخذ هذا الضابط الذهبي، نأخذ هذا الضابط الذهبي، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ضابط ذهبي. والضابط هو ما يتعلق بحكم خاص ببعض الايه بباب او اكثر. اما لو كان يعم كل الابواب فيسمى، ايوه ارفع صوتك، قاعده. اذا كان المنطوق او المنطوق عليه يعم كل الابواب الفقه فيسمى قاعده. فان كان خاصا ببعض الابواب او بباب واحد كمثلا باب الوضوء كباب الحيض كباب كذا الحج الى اخره معاملات او عبادات فيسمى ضابطا. فكل الحكم الخاص بباب واحد يسمى ضابطا، فان عم كل الابواب فيسمى، يعني مثلا ضرورات تبيح المحظورات، هذا خاص بباب الصلاه ولا خاص بالوضوء؟ للكل يبقى اسمه قاعد. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ده خاص بالايه؟ بالصلاه ولا بالزكاه؟ بالرهن، يبقى يسمى ضابطا. الله، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذه قاعده او هذا ضابط. وكل قاعده لها استثناء، سياتي لك الاستثناءات في غايه الاهميه والخطوره، فعليك بالانتباه، خاصه الذين لا يذاكرون أو الذين أقسموا ألا يذاكر. هناك من الطلبة ما لا يذاكر وهو مستحي منكسر، وهناك من أقسم ألا يذاكر قبل الدرس، هناك من أقسم ألا يذاكر قبل الدرس، فعليه أن ينتبه، عليه أن ينتبه، كل من لم يذاكر عليه أن ينتبه. وذكر المصنف ضابط المرهون، أي والمرهون به. كما هو في نسخة كذلك، ففيه اكتفاء على النسخة الأولى، يبقى معنى نسختان من المس من الشرح، معنى نسختان من الشرح. ذكر المصنف ضابط المرهون، يبقى إذا اكتفى بكلمة المرهون ولم يأتي المرهون به يبقى على باب الاكتفاء. وهناك نسخة أخرى تقول وذكر المصنف ضابط المرهون والمرهون به، وهذه واضحة، وهما الركنان المذكوران في التعريف. لأن المصنف ذكر ضابط المرهون بقوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وضابط يعني ذكر ضابط المرهون به بقوله في الديون بين قوسين، يبقى ما الدليل على أنه ذكر الضابطين ضابط المرهون وضابط المرهون به؟ جملة كل ما جاز بيعه جاز رهنه ده ضابط المرهون، وقوله في الديون ده ضابط المرهون به. فلو صرح بذلك الشارح لوفى بما ذكره المصنف صريحا. مهمة الشرح أن تكون وافية بما أن تبسط كلام الماتن، فلا أن تختصره. هنا الماتن صرح بضابط الرهن وضابط المرهون، فحق الشارح أن يوفي بذلك، أن يوفي بذلك. قال والضابط بمعنى القاعدة، والضابط بمعنى القاعدة. نعم. نعم استعارة ليست لها رهن، مش قلنا كده أمس؟ مش أنت سألت السؤال ده أمس وقلنا أجبنا عليه بهذا بين؟ وكل ما إلى آخر ما قال بفصل ما بين قوسين عن كل بين قوسين. فعلا لو ذهبت إلى الهامش لوجدت أن كل في الرسم يعني مفصولة في الرسم في الإملاء مرسومة عن ما، لأنه قد تلتصق كل بما وتصير كلمة واحدة كلما كلما. فقال هنا بالفصل. ليه بالفصل يا محشي؟ قال لأن كل بين قوسين مبتدأ وما بين قوسين موصولة أو نكرة موصوفة، يعني لك في إعرابها مثلكان، إما أن تعربها مبتدأ وإما أن تعربها نكرة موصوفة وليست ظرفية. قال وجملة جاز بيعه بين قوسين صلة، صلة لما الموصولة؟ إذا كانت موصولة فأين صلتها؟ جاز بيعه. فإن كانت نكرة موصوفة فأين صفتها؟ قال أو صفة، إما تعربها صلة يعني لا محل لها من الإعراب، وإما صفة فمحلها الجر لأنها صفة لمجرور لما المجرور، لأن كل مضاف وما مضاف إليه، كل مبتدأ وهي مضاف وما موصولة مضاف إليه، أو موصوفة مضاف إليه يعني في محل جر. والجملة بعدها إن كانت صلة فهي ممنوع لا محل لها من الإعراب، وإن كانت صفة فمحلها الجر. فجملة جاز بيعه بين قوسين صلة إن كانت ما موصولة، أو صفة إن كانت ما نكر موصولة. فأين الخبر؟ قال وجملة جاز رهنه بين قوسين خبر. طيب كل هذا ما معناه؟ لماذا ذكرته؟ قال وقد ولا توصل بها، لا توصل، لا بالفعل فين يا أسامة؟ لا توصل ممتاز. لا توصل ما بها، الضمير في بها يعود على ايه؟ على كل. خد ربنا ياخد عدوك العفو. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. الاعراب كل مبتدا ما مضاف اليه في محل مضاف اليه يعني في محل جر لان مضاف اليه مجرور، اسماء اما موصولة يعني اسم موصول عام واما موصوفة نكرة موصوفة. يعني ايه موصولة؟ يعني ما بعدها جملة صفة. يعني ايه موصوفة؟ يعني بعدها صفة. فجاز بيعه جملة الصفة او جملة الصفة. يحقق لي نشوة ضربك ينشيني. تحصل أي ما بها أي كل إلا إذا كانت ما ظرفية، كما في قوله تعالى كلما نضجت جلودها جلودهم، أنا عفوا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهنا ما ظرفية ولذلك اتصلت بالخط بكل، يعني في كل وقت. يعني ايه ظرفية؟ يعني في كل حين، في كل وقت، في كل وقت تنضج جلودهم والعياذ بالله ثم يبدلون جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. سورة ايه؟ النساء. شاطر يا عبد الاخوان، صح كده، صح. فوصفها هنا في كثير من النسخ خطأ من جهة الرأس. في اي سؤال الى هنا؟ مصطفى ابو رجل مسلوخة، عندك سؤال؟ فوصوها هنا في كثير من الناس خطأ. ايه؟ على الآية؟ الآية خطأ؟ وصوها في الآية؟ طب اقرأ يا أيها الطالب البليغ، يا أيها الطالب البليغ اقرأ. هذا يجوز بيعه. لكن يجوز رهنه. المنفعة يجوز بيعها كما في وضع الأخشاب على الجدار وبيع حق الممر حق المرور يعني حق المرور. أنا لا أشتري الممر وإنما أشتري الانتفاع بالمرور به ممر لغيري سأشتري بحيث يرخص لي في مدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو يوم أو يومين أن أمر من هذا المكان. فهذه منافع لا يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. قال ولا يجوز رهنها. قال كأن يرهن ثكنى داره سنة. لا يجوز. يجوز أن يبيع منفعة داره سنة ولا يجوز رهنها. يبقى بيقترض 100 دينار 100 جنيه ويرهن له سكن داره لمدة سنة. هذه ليست عينا بل هي منفعة فلا يجوز أن تكون رهنا. ليه لا يجوز أن تكون رهنا؟ لماذا لا يجوز أن تكون المنفعة رهنا؟ قال لأن المنفعة تتلف شيئا فشيئا فلا يحصل بها استيثاق. ما المطلوب أصلا من الرهن؟ وثيقة يعني موثوقا بها في مقابل الدين بحيث أنني أستوفي منها لما يأتي ميعاد السداد ولا يسدد المدين أبيع هذه الوثيقة إن شئت وأستوفي منها وأرد له الباقي إن بقي شيء. طب المنفعة أرد لي إن شاء الله. أنا أخذت الدار أسكنها فزادت منفعتها شيئا فشيئا. فلما جاء ميعاد السداد ولم يسدد ماذا أفعل؟ منفعة أصلا لمدة شهر أو سنة زي ما بيقول السنة ذهبت خلاص ذهب بعضها ذهب كلها فكيف أستوفي من هذه الوثيقة؟ هذه لا تسمى وثيقة يستوفى منها عند السداد. سكنة هي المنفعة طبعا. الله أكبر صرفت السكنة. شوف الذكاء كيف نفسي يعني ذهبت مع لمدة سنة أشتري منفعة الدار اللي هي السكنة. الدار هي المنفعة فيها السكنة. أشتري هذه المنفعة لمدة سنة فكل لحظة بتمر بتذهب المنفعة شيئا فشيئا. الأغراض ما هي المنفعة معناها هي الأغراض من السكنة هي في نفس الشارع ماله لأن المنفعة تتلف شيئا فشيئا. العين تتكلم غير إذن ليه؟ العين هي معايا. العين معايا لا تذهب لا منها شيء سأبيعها وأستوفي منها. لكن المنفعة ماذا أفعل بها؟ منفعة سكن دار. فمثلا قال اقترضت منك 100 دينار على أن أرهنك سكن دار لمدة سنة. حسدت انت الدين ده سنة بعد سنة حسدت الدين وخذت المقابل هذه الدار سكنها لمدة سنة بس حاضر شكرا. على رأس السنة هذا الدين معيش. أعمل أنا إيه بقى في الدار دي؟ أنا أيها المرتهن اللي معايا دار كان مصرر أن أنا أسكنها في خلال هذه السنة الآن أريد أن أستوفي منها حتى أخذ المئة. أعمل إيه؟ ما الدار مش بتاعتي. أبيعها أبيع الدار ترد علي تؤجرها ما هي مش بتاعتك ده أجرها لحضرتك لمدة سنة هينتهي الإيجار خلاص. أقدر إيه؟ هي مش هي لا العين ملكك ولا العين مؤجر لك الآن انتهت السنة تمام يعني ما ينفعش أجرها حتى من الباطن. طيب بلاش سنة خليها نص سنة بس الدين بعد سنة والإيجار الدين بعد نص سنة والإيجار لمدة سنة فعلى بعد نص سنة قلت له هات الدين قال لي معيش. أعمل إيه؟ بقي لي من الإيجار نصف عام، نصف العام ده لا يوفي الدين. ليس لي حق، لا كيف أنتفع؟ الانتفاع في مدة إيه؟ سنة، يذهب شيئا فشيئا، يذهب شيئا، فأنا استفدت أو لم أستفد. لكن العين موجودة، استفدت منها أو لم أستفد منها؟ موجودة. نعم. سبحان الله ما قالك المنفعة ما قالش لا سكن الدار في الأسئلة الخايبة لا سكن الدار ولا الجدار كل دي أمثلة للمنفعة يمثل المنفعة بوضع الجدار وضع الخشب على الجدار يمثل المنفعة بحق بيع حق الممر، من أسئلة المنفعة تكون الدار، فالمنفعة عموما لا يجوز رهنها مع جواز بيعها. فبيسألني كمان وضع الجدار لا يجوز رهنه، ثم هو منفعة يتملك المنفعة ازاي من المنفعة تملك اذا كان بتزعل شيئا فشيئا ازاي؟ ده كلام متناقض، ده كلام غريب جدا، ده كلام يدل على انك مجنون او تقلد المجانين. يعني حسن الظن ديك انك لست مجنون بل تقلد المجانين. كيف اتملك المنفعة؟ تملكها ازاي؟ بتزعل شيئا فشيئا، عمالة تروح كل يوم بيعدي المنفعة بتروح، تتملك فيها ايه؟ تقبض على الهواء كل يوم، تحس انك تقبض على الهواء. الان كنت ماسك السخنة فذهبت بقيت ماسك الهواء لغاية لما انتهى الايجار. كنت الاول ماسك العصاية كلها، بعد كده حتة من العصاية، جزء من العصاية، جزء اصغر، جزء اصغر، بقى الهواء. تملك ايه ان شاء الله؟ عائد ليه؟ انا مالي ومال العائد؟ انا مالي ومال العائد؟ انا مالي ومال العائد؟ استوفي عند عدم الثبات، استوفي عين استوفي منها عند الثبات. استوفي منين عند الثبات؟ انا استوفي منين؟ الضابط ده معناه قاعدة، قاعدة ولكنها قاعدة عامة والضابط خاص. قاعدة خاصة بس اسمها ضابط. نعم. ونسدد الديون طبق العين للورث. عليه. قال الدين يجوز بيعه ممن هو عليه ولا يجوز رهنه ابتداء رهنا جعليا ولو من عندي من هو عليه. والدين مرة أخرى والدين يجوز بيعه ممن هو ممن يعني إلى من هو عليه ممن يعني إلى من لأن من بمعنى إلى. والدين يجوز بيعه إلى ممن يعني إلى من هو عليه ولا يجوز رهنه ابتداء. هذا رقم اثنين. رقم اثنان من الاستثناءات ما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. الدين يجوز بيعه فقط إلى من هو عليه وبالإجماع لا يجوز بيع الدين إلى شخص آخر لأن بيع الديون حرام. فقط يجوز بيعه إلى من هو عليه. يعني إيه يجوز بيع الدين إلى من هو عليه؟ يعني يستبدل الدين. يعني عبد الخالق استدان مني 100 دينار فيجوز أن أبيع هذا الدين. أنا غير صاحب دين. يعني بيع وعبد الخالق مدين لي ب100 فيجوز أن أبيعه هو فقط أبيع شخص آخر أبيعه هذا الدين. يعني أن أبدله أجعله يستبدل هذه المئة بشيء آخر. أقول له بدل المئة مثلا عطر مثلا سيارة مثلا بيت مثلا إلى آخره. يجوز بيعه اللي هو الدين إلى من هو عليه ولا يجوز رهنه ابتداء رهنا جعليا ولو عند من هو عليه. كان يكون له على زيد 10 دراهم كان يكون له على زيد اللي هو عبد الخالق له 10 دراهم ويشتري منه شيئا بدينار ويرهنه العشرة دراهم التي في ذمته على الدينار فلا يطش. يجوز البيع ولا يجوز الرهن. مثال بيصور مثاله. أنا أقرض عبد الخالق زيد أقرضته إيه 10 دراهم ثم اشتريت من عبد الخالق زيد اشتريت منه شيئا بدينار والدينار يساوي 10 دراهم الدينار يساوي 10 دراهم. فقلت له طيب اشتريت منك هذا الشيء الذي بدينار فيبقى علي لك الثمن اللي هو الدينار بدل ما اعطيه هذا الشيء. قلت له يبقى خلاص بدل ما اعطيه هذا الدين رهنت عنده ايه رهنت عنده الدين الذي كان عنده. انا اقرضتك في البدايه ايه 10 دراهم يبقى انت مدين ليا بايه ب10 دراهم ثم اشتريت منك هذا الكتاب الذي في يدك بدينار والدينار يساوي 10 دراهم ولم اعطيك الدينار. قلت له اعطيني الكتاب ولك عندي دينار ففي مقابل هذا الدين. قلت له يبقى 10 دراهم التي لي عندك رهن في مقابل الدينار الذي لك عندي وهو متساوية. الدينار يساوي 10 دراهم يجوز؟ لا يجوز. بيع ايه؟ احنا قلنا يجوز البيع ولا يجوز الرهن. يصوره لعدم جواز الرهن. يقول ولا يجوز رهنه ابتداء رهنه الضمير عائد على الدين. ولا يجوز رهنه اي الدين ابتداء رهنا جعليا ولو عند من هو عليه ولو كان هذا الدين عند من هو عليه. كان يكون له العماد على زيد اي كان يكون له اي العماد على زيد يعني على عبد الخالق 10 دراهم. انا لي عند عبد الخالق 10 دراهم ويشتري منه اي من عبد الخالق شيئا بدينار الكتاب اللي في ايده الذي في يدي ساشتريه بدينار ولا اعطيه دينار ولكن اعطيه رهنا حتى يتوثق من اخذ الدينار. ما هو هذا الرهن؟ قلت له ال10 دراهم التي لي عندك رهن ويشتري منه شيئا بدينار ويرهنه ال10 دراهم التي في ذمته على الدينار يعني في مقابل الدينار فلا يصح. ليه لا يصح؟ قال ان ما في ذمته ما في ذمة عبد الخالق غير مقدور على تسليمه. بنعمل الرهن ليه شجاعه المظاهره بتاعنا الرهن ليه حتى يتوثق منها عند تعذر الوفاء. فهذه العينه ايه سابيعها عند تعذر الوفاء. طب اللي في ذمه عبد الخالق العشر الدراهم احنا نتاكد انه في عشر دراهم في ذمته، لكن كيف يتحصلها؟ عبد الخالق الان يريد دينارا في مقابل الكتاب. جاءت الي اين الدينار يا مشتري؟ لو خذ من العشر دراهم التي معك تاخذ ايه؟ في ذمتي يعني ليست موجودة في ذمتي يعني لما يأتين. طب لم يأتين الآن يبقى في المستقبل أتى وليس في بعد شهر، يبقى بس المستقبل التالي فناظرة إلى ما يصير. في الذمة ليس ما شيء أتوثق منه، والرهن المطلوب منه أو المقصود منه هو التوثق، ولذلك في الذمة لا يمكن التوثق به لأنه يأتي أو لا. لأن ما في ذمته غير مقدور على تسليمه. أي سؤال؟ أسامة ليك سؤال ولا انتهى سؤاله؟ تفضل. تحريم إيه؟ ده مش تحريم، ده ممنوع، يعني لا يجوز أصلا. يعني العقد لا ينعقد، مفيش رهن. يعني صور كده مش فاهم. انا محتاج ايضا انا اولى حاكم العقل يقهروا على البيع، ما هو المدين ليه؟ وهنقول عن تعذر السداد، ما هوش متعذر اهو. لازم اخده زي ما انا عايز بس ما ارهنش. انا اخده زي ما انا عايز بس ما ارهنش. هو منع الرهن مش منع ان انا اخد الكتاب، اخد الكتاب واخده في المقابل زي ما انا عايز الى اجل، لكن لا ارهن في مقابله ما في ذمتي للعلم الذي قالها هو انه لا يتوثق بما في الذمه غير مخدوع على تبديل. تم يسمع عن الشيخ حسان في ذمة ده أضعها في أين يد؟ اليد اليمنى ولا اليد اليسرى؟ فلاحظ احطها ازاي، اللي في الذمه ده اعمل ازاي، اللي في الذمه ده يعني جوايا احط ايدي جوه قلبي ازاي، امسكه ازاي اللي جوايا ده، اعمله ازاي غير مقطوع التسليم. يعني التسليم والقصد جزء من الرهن، لا يصح الرهن الا بالقصد. فكيف يقبض ما في الذمه، كيف يقبض ما في الذمه؟ لا ينظر الى المال. فتح الله عليك وعلى اخيك وعلى اولادكم وعلى ازواجكم وعلى امكم وعلى خالكم، ورحم الله اباكم او اباكم. نعم. كما لو قتل العبد المرهون فتصير قيمته في ذمة القاتل، أي شخص فصله فصار بيئته فتصير قيمته قيمة العبد عفوا قيمة العبد العبد ذلك فصارت قيمته في ذمة القاضي دينا هذا الدين يصير رهنا اشمعنى مكانه يعني مكان هذا الايه العبد ابتداء هو كان العبد عينا وآل الى دين لانه في البداية وقع صحيحا وقع عينا مرهونا ثم قتل في يد المرتهن كما لو قتل عبد المرهون يعني بعد ما رهن بعد ما قبضه المرتهن فتصير قيمته العبد كان بعشرة صارت قيمته في ذمة في ذمه رهن في الذمة مع ذلك ما صحيح لأنه كان ابتداء رهنا صحيحا فتصير قيمته في ذمة القاتل قبل قبضها رهنا مكانه يعني مكان هذا العبد قال ولا يجوز رهنه ابتداء رهنا جعليا فخرج بالجعلي الشرعي اللي هو اللي بيموت عنه بيموت عن دين وخرج بالجعلي بين قوسين الشرعي فإذا مات الشخص وعليه دين صارت تركته ولو ديونا رهنا عليه هنا فهذا عبرة بمنع رهن الديون لا حتى الديون تصير رهنا عليه يعني صورة ايه الصورة ان انا مت وعلي دين العبد الخالق مت وعلي دين العبد الخالق مثلا ولي ديون عند حساس واخيه سالح ومحمد وعلي ورمضان لي ديون عند هؤلاء القوم وعلي دين الى عبد الخالق فهذه الديون تصير تحصل من هؤلاء المدينين وتعطى للشيخ عبد الخالق يبقى هذه الديون يصح ان تكون مرهونه لحق الدائن عبد الخالق لانه رهن شرعي وليس رهنا جعليا مفهوم ولا ايه مفهوم ولا اعيد الاستثناء الثالث المدبر وهذا ما ستعرفه الاثنين القادم ان شاء الله تعالى الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله ده معنى ايه ده معنى المدبر